الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل عليه وبارك عليه يا رب. نعم يا حبيبي نعم. كمن ألم نجعل له علما تمام كمن يعمل حاجة ما يستعليه تجلي بسرعة الله أكبر ما يستعليه أيوة أيوة الله خلص يوجي الله ربنا الثاني تحيا عليك يا رب. الله الله الله الله اكبر. والله لا تفتتنا يا شيخ. طب ليش تكذب؟ اللهم تجد عليك رب. عايز عليك يا رب. سلام عليكم. يا سلام. نعم.